أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو مفهوم التوسل عند الصحابة والتابعين، وما هي شروط التوسل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه أن نعيد الكتاب من جديد من أوله. سبحان الله، هذا خلصنا منه، انتهينا منه. نعم.